مدادا فمن يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله.